يوجهه الى ان يستعد، والجوع يوجهه الى ان ياخذ من حياته بقدر الايه الضروره. ولذلك تجد ان اقتصاديات الناس يستطيعون ان يتغلبوا عليها. ليه؟ لان انت لما تيجي لاقل مستوى في الحياه الان تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثه، بس مشهيات، سلطه قوطه وسلطه طحينه، بس مشهيات بس. اذا فالذي يفرض لنفسه ان يعيش بعيشه الترف يقول انت ما بتعدش نفسك الاعداد، والا فزي ما قال ابراهيم بن ادم: واذا غلا شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا غلا، لان مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص؟ واذا غلا شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا ايه اذا غلا. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الاعداد اذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى لانكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الاموال وصبرتم على نقص الايه الانفس وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا انها الغايه من كل شيء، ثمره كل شيء هي الغايه منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياه صلبا ويواجه الحياه قوي، ويعلم ان الحياه معبر لا يشغله المعبر عن الغايه. ما دام الحياه معبر بس يبقى لازم اشوف الغايه الايه الغايه الاول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا. شوف ما معنى المصيبه. المصيبه هو الامر ينال الانسان منه مشقه والم، من اصابه، من اصاب الهدف، يعني حاجه شكته كده. المصيبه احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين: الاستقبال الاول انها مؤلمه له، كلها مؤلمه له على قدر ايلامها يكون ثوابها، على قدر ايلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به: لا تستمعوا الى هؤلاء الحمقى، ان قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. تبقى المصيبة جايه لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه كتب الله لنا. اذن المصيبه، احنا قلنا المصيبه امر يصيب الانسان، اما ان يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لانه هو اللي جابه، وان كان من غيره نقوم نقول له عدلا ام ظلما. ان كانت عدل تبقى جبر بالذنب مش كده، وان كانت ظلم يبقى هيقتص ليا. الله، يبقى هاي المصيبة من عملي يبقى ما حيتش ازعل لان انا اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا ام ظلما، عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا، طب ظلما حيجيل انا بقى يبقى ربنا في حولي انا. يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول: طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قيموا انفسهم تقييما حقا. هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملك انا؟ في ملكي هو، كل شيء في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبة ويقول لا ما تصيبني، ما دام انا لا استطيع ان اتأذى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟ طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟